عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أولا أنبه على شيء مهم، وهو المحافظة على أذكار الصلوات. ولقد أحسن الأخ سليمان جزاه الله خيرا حين قصر الإعلام، كان في محله ليفتح المجال للأذكار، والله سبحانه وتعالى يحب أن نذكره وأن نشكره وأن نسبحه وأن نحمده وأن نكبره. ما شاء الله، انظروا إلى هذا الجمع، إذا سبح كل واحد منكم 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وهل العشر مرات لأن هذه الصلاة المعرفة، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كم لنا من أجر عند الله؟ قال المحاضرة بعد الأذكار وبعد السنة الراتبة. هذا أمر طيب، إن بعض الناس يأتي للمقدمة بعد الفريضة مباشرة، فين شغل الناس عن الأذكار؟ والأفضل أن التقديم يكون بعد السنة وبعد الفريضة كلمة. المحاضرة بعد الأذكار وبعد السنة راتبة ويسر. هذا الذي أنا أحبه دائما. أيضا بعض الناس يكون عليه باقي ركعات فينشغلون بالمقدمة، فلما يفتح لهم المجال الذي ما أتم صلاته يتمها، وربما قامت جماعة ثانية جاءوا متأخرين فيصبون بهدوء وتؤدى الأذكار بهدوء وبمتعة، تذكر الله وتتمتع بالذكر لأنك غير مشغول، لأنك هادئ البال، فتشعر بلذة الذكر. ثم أيضا يقومون للسنة، وبعد ذلك تأتي المقدمة الترتيبية فتوضع في محلها. هذا شيء. الشيء الآخر، سمعتم كلمة الولد عبد الرحمن جزاه الله خير، كلمة طيبة، وكذلك الشيخ عبد الله جزاه الله خير على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إخواني في الله، هذا أمر لا يستهان به، لأن الدين أمانة في أعناقنا جميعا، الدين مسؤولية الجميع، كلنا مسؤول عن هذا الدين. مات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومات أصحابه وخلفاء الراشدون رضي الله عنهم جميعا، وتحملت الأمة المسؤولية من بعد الرسول ومن بعد الصحابة، كلنا متحملون، من هو المسؤول عن هذا الدين؟ كل واحد مسؤول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأمر وهذا الشأن العظيم، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لم تقم به ركب الناس على رأسك وعلى ظهرك، وركب أهل بيتك على رأسك وعلى ظهرك، وداسوك بالخدع، لأنك أنت تركت الأمر بالمعروف والنهي، لا تدعو إلى خير ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، فسلطهم الله عليك عقوبة لك، تأمر فلا تطاع، وتنهى فلا تتبع، وتقول فلا يبالى بك، لكن احفظ دين الله يحفظك الله، وانصر دين الله ينصرك الله. قال الله: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم واضل اعمالهم. وربما سلط الله عليك ابنك الصغير، ابنك الصغير الذي ذراعين وحول هذا يتكلم فيك ويسبك، عقوبة لك، هذا الصغير فضلا عن الكبير. فلا يستهان بأمر هذا الدين، هذا الدين عظيم، من عظمهم عظمه الله، ومن أكرمه أكرمه الله، ومن أحبه أحبه الله، ومن نصره نصره الله، ومن دافع عنهم دافع الله عنه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة نالت هذه الخيرية العظيمة والكرامة العظيمة بأسباب، ومن تلك الأسباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كما أرسل الأنبياء ماتوا والصحابة ماتوا والملائكة لا يظهرون على الناس، الملائكة لا يظهر على الناس، الملائكة يروننا ونحن ما نراهم. إذن فمن لهذا الدين إلا المسلمون، المسلمون جميعا. أنتم في قرية، من المسؤول عن هذا الدين في هذه القرية؟ أهلها، وفي القرية الأخرى أهلها. إذا جاء الداعي الله من خارج القرية يأتي ما بين الحين والآخر، لكن أهلها هم في المقدمة، يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويدعون إلى الله ويتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون فيما بينهم، هذا ينصح هذا ويرثق به، وهذا ينصح هذا ويرثق به، والمؤذن منهم والإمام والخطيب، كل أهل القرية تهتم بأمر دينها، حتى في مسألة التحفيظ تحفيظ القرآن كله. يا حبذا من يكون من أهلك، لأن الذي جاء من خارج القرية قد لا يدوم، والمحفظات للنساء من أهلها، لكن لما تكون القرية خاوية على عروشها، ما فيها محفظ للأولاد ولا محفظة للبنات، ومؤذنهم ما هو بذات في المحافظة على الصلاة وعلى الوقت، وإمامهم كذلك ما هو بذات. معنى ذلك أن الله إذا ضرب قلوب بعضهم ببعض كانوا مستحقين لذلك، من أجل الدنيا يذهبون إلى أماكن بعيدة، ومن أجل الدين كسالى. إذا قالوا نحن عوام نقول اذهبوا إلى أهل العلم وسالوا واتفقوا بالدين واطلبوا العلماء إلى بلادكم، لا عز لكم إلا بالدين، لا عز لنا إلا بالدين، لا تصلح دنيانا إلا بالدين، ولا تصلح آخرتنا إلا بالدين، ولا ننام رضا الله إلا بالدين، بتمسكنا بالدين، باهتمامنا بأمر الدين. فانتبهوا يا عباد الله، فإن الله يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وانظروا إلى بعض القرى ما شاء الله في التهامة أو في الجبال، بعضها ما شاء الله الدين قائم والدعوة قائمة والخطب والمحاضرات والدروس والتحفير على مستوى الرجال والنساء وعلى مستوى البنين والبنات، هذا رزق. اي والله هذا رزق، وان كان بعض الناس لا يعدونه من الرزق لكنهم مقصرون. الرزق عندهم فقط هو الدنيا، الدين هو رزق. الله المستعان، اعظم الرزق رزق الدين، رزق العلم، رزق القرآن والسنة، رزق الإيمان، رزق العمل الصالح، رزق حفظ القرآن، رزق التراحم والتعاطف فيما بينهم والتعاون على التقوى، أعظم رزق رزق الدين. والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولما قال والله يرزق من يشاء، هل حدد؟ هل قال الفلوس؟ ما قال فلوس أطلق، هل قال الثياب أو الطعام أو الشراب وإلا أطلق؟ أطلق ليشمل جميع ما يسمى رزقا، ومنه كما قلنا رزق الإيمان، رزق الحفظ، رزق الفقه والعلم والدين، رزق العمل الصالح، رزق العقل. من اعظم الرزق الدين ورزق العقل، لا تجعل الرزق مقصور على الاكل والشرب والفلوس، لان بعض الناس اذا سمع ايه من الايات فيها ذكر الرزق يذهب باله الى رزق الدنيا الفلوس، حتى بعضهم ما يعتبر الطعام من الرزق، بعض الناس ما عنده رزق الا الفلوس. اما انسان دعاه حياك الله تفضل غدا والى عشاء واكل حتى شبع ما يسميه رزق، لانه ما اعطى فلوس مسكين. هذا فهمه ضيق، فهمه ضيق للرزق، ما فهم الرزق بالمستوى العام. حتى قلت لبعض الناس ويقول ما عندنا فلوس يريد فلوس، قلت فأنك ما تعلي الرزق بالفلوس فقط، قال نعم. قلت يا مسكين هذا خطأ، البصر هذا رزق لو كنت عمى، السمع رزق لو كنت أصم، الكلام رزق لو كنت أبكم، تمشي على رجليك رزق لو كنت مشلول، العقل رزق لو كنت مجنون، عمل الكليتين رس لو كنت مصاب بفشل كلوي صحة الكبد رس لو كان عندك فيروس الكبد وانت ماشي ارزاق لا يعلمه الا الله عندك من انواع ارزاق ما لا يحصيها الا الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون فالله الله عباد الله نتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى والعناية بأمر البنين والبنات ألم تسمعوا قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. تصور يا عبد الله تصور شخصا جاء يوم القيامة وإذا بأسرته متعلقة به في عنقه أولاده بناته زوجاته أخواته عماته خالاته إخوانه متعلقون به كذا ما نصحنا ما علمنا ما أرشدنا ما دعانا إليه متعلقون برقبته وإذا بك ناشب في نشبة من أهلك ومن أولادك كلهم متعلقون برقبتك ما علمتهم من المخرج كيف المخرج فأنت الآن كما قال الله قوا أنفسكم وأهليكم ما قال قوا أنفسكم فقط وما عليكم من أهليكم لا أنت رب الأسرة أنت رب البيت أنت مسؤول عنهم ولا تظن أن مسؤوليتك تنحصر في الطعام في الغداء والفطور والعشاء ما تنحصر في هذا صح أنك مسؤول عن طعامهم بلا شك وعن شرابهم وعن لبسهم وعن سكنهم لكن بقي شيء أعظم من هذا مسؤول عن دينهم لأنك أنت توفر لهم الشيء الدنيوي الذي يعيشون به في الدنيا بقي الشيء الذي يسعدون به في الآخرة نسيته وضيعته بقي الدين بقي القرآن بقي الإيمان بقي إيقاظهم للصلاة تخرج للصلاة وهم نائمون يا الله سلم الله يصيبه تخرج لصلاة الفجر وما أنت مبالي بمن خرج ومن قام ومن لم يقم وكأنك غير مسؤول عنهم انتبه يا عبد الله هذا الأمر ربما سقط الله عليك أنك ضيعتهم ما تذهب لصلاة الفجر إلا وقد ألقط من في البيت من بنين وبنات وذكور وإناث ممن بلغ السابعة من العمر فما فوق مضوا أولادكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ولا يمكن أن ترضى للزوجة أن تكون زوجة لك وهي نقصا ولا ترضى أيضا لابنك أن تكون زوجته ما تصلي هذا لا يمكن تقول لا أقبل زوجة وهي ما تصلي ولا أقبل زوجة لابني وهي ما تصلي لا أبد من الصلاة إلا بالله أيام العذر الشرعي الحيض أو النفاس أما تترك الصلاة بدون عذر انظر الآن يركبون على ظهرك وعلى راسك ورغماً عن أنفك مقصراً لأنك أنت لما لم ترفع الدين الله ما رفعك ولما لم تنصر الدين الله ما نصرك خذلك تصرف الزوجة تتحداك وتتحكم هي فيك، ترد منك القات والتنباء، لأن الله أذلك بالمعصية. فعلينا يا عباد الله، علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نتعلم الدين، نتعلم الكتاب والسنة. كيف تعلم أولادك؟ تعلم. كيف تعلم زوجتك؟ تعلم. عرف ما الحلال من الحرام. تابع هذه المحاضرات وقدم الأسئلة واسأل عن دينك وسأل ربك التوفيق، قل يا رب وفقني، يا رب اهدني، يا رب اصلح ذريتي، اصلح زوجاتي، ادعو الله كما قال الله ادعوني استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فوالله يا عبد الله انه لشرف لك ان تنصر الدين وان تدعو اليه، والله شرف لك في الدنيا وفي الاخره. يحبك الله ورسوله وملائكته وعباده المؤمنون انك تنصر الدين وتقف بجانب الحق. ايضا قد يحصل خصومه في الجيران في القريه، انت قف بجانب الحق، لا تقف في جانب الباطل، لا تنظر الى ان هذا صاحبي او جاري او ابن عمي، اتركها، انظر الحق مع من، وقف بجانب الحق حتى ولو كان في جانب غير جانب ابن عمك. هم شيء الحق والعدل والانصاف والامانه والدين، والغلطان تقول له انت غلطان، والمصيب تقول انت مصيب، واذا اشكل عليكم شيء قولوا نسال العلماء، لا تقول بغير علم، اشكل عليكم شيء قدموا سؤال، وان شاء الله ياتي الجواب خطي ومختوم عليه بالخط. هذا توفيق من الله لاهل القريه اذا كانوا يسالون العلماء فيما يشكل عليهم. اما الذي يفتي بغير علم فهذا على خطر عظيم. اسال الله ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وباقي الوقت نجعله في الاجابه عن اسئله. تعالوا يا محمد. المحاضره في مثل هذه الليله ان شاء الله يوم الاثنين القادم باذن الله في قريه الصوالح، في قريه الصوالح التي هي شمال بيت الفقيه. نعم. أيوة المفرغ يعود من محطة الرأس. أيوة. أربعة. والمحاضرة أيضا يوم الخميس في مفرق البدوة. لي أنا إن شاء الله يوم الخميس في مفرق البدوة بإذن الله.